الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنشرع بحول الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة في التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد تم اختياره بناء على طلب الإخوة جزاهم الله خيرا في التدارس والتذاكر في متن مختصر من متون الفقه يصلح لأن يكون للمبتدئين، فوقع الاختيار على هذا الكتاب بما فيه من سهولة العبارة وبيان المسائل ووضوحها وربطها بالدليل الشرعي، فنسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد من عنده سبحانه. هذا الكتاب ألفه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى السليم، المولود في سنة 700 بعد الألف من الهجرة النبوية. كان رحمه الله تعالى قد نشأ يتيم الأبوين، وكان رحمه الله صاحب حافظة وذكاء مما كان سببا في اعتناء أهل العلم به، فتحصل على كثير من العلم الشرعي في صغره، حتى أنه جلس في التدريس وهو ابن 23 وكان رحمه الله تعالى مرجعا لأهل بلده القصيم من مشايخه الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم السبل والشيخ صالح بن عثمان القاضي، وأيضا العلامة الإمام محمد الأمين بن المعجرة، هذا غيره، محمد الأمين الشنقيطي بن محمود، هذا غيره، غير صاحب أبواب البيان ذلك قرينه. ومن أشهر تلاميذه رحمه الله تعالى الإمام محمد بن صالح العثيمين والعلامة عبد الله البستان والعلامة عبد العزيز بن محمد السلمان. كان رحمه الله تعالى كما ذكرنا مرجعا في أهل بلده عند أهل القصيم، وأثنى عليه العلماء المعاصرون، وكانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم مراسلات، وكانت له عناية خاصة بتلميذه المقرب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة والعلماء كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. توفي الشيخ رحمه الله تعالى سنة 76,300 من الهجرة النبوية في شهر جمادة في 23 منه، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب هو كتاب مختصر كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته، حيث قال: فهذا كتاب مختصر في الفقه. ولا يخفى مدى الحاجة لطالب العلم أن يتعلم علم الفقه، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على المسلمين أن يتعلموا من أمور دينهم ما يحتاج إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة. والفقه كما سيأتي بيانه يطلق بإطلاقين، ويراد به الفقه في أمور الشرع كلها، كما يراد به الفقه في الأمور العملية. وهو بحسب إطلاقه، لكنه غالبا إذا أطلق ينصرف إلى الأمور العملية وهي العبادات والمعاملات، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وطالب العلم يحتاج إلى تعلم فقه المسائل، يعني فقه العمليات، الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره والبيوع وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها. ولا شك أن علم الفقه هو من أشرف العلوم ومن أعظمها قدرا ومنزلة، كما دل عليه ظاهر القرآن، وهو داخل في عموم طلب العلم الشرعي الذي حث عليه ربنا تبارك وتعالى وأمر به في آيات كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وغير ذلك من الآيات، وكذلك الأحاديث التي وردت في ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من علامة الخير أن يتفقه الإنسان في دينه ويتعلم دينه، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب له خيرا عظيما. فإن أجل العبادات بعد الفرائض هي طلب العلم، كما نبه على ذلك أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولعلنا نشرع في المقصود بإذن الله، والله أعلم. نعم. تفضل. صوت غير واضح. طيب، لو تفصلون اللاقط من عندكم الله يحفظكم، حتى لا يظهر التشويش. الآن الصوت واضح؟ لو تفصلون اللاقط من عندكم الله يحفظكم يكون أفضل الصوت، ما يكون فيه الصدى. طيب الآن واضح؟ طيب طيب إن شاء الله أنا أقرأ وأعلق إن شاء الله. لحظة بارك الله فيك. خلاص. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذه تسمى خطبة الحاجة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في خطبه عليه الصلاة والسلام، كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وكان يعلمها صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه، وهي تستخدم في جميع الأمور التي يستفتح بها. والأخذ بها سنة وكمال، وهو أفضل من غيرها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام هذه الخطبة. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ابتدأ بالبسملة في فواتح السور، وفي أوله سورة الفاتحة، في بداية سورة الفاتحة ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالبسملة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح كتبه بالبسملة كما في كتابه إلى هرقل، كما في البخاري وغيره. فكان يستفتح صلوات الله وسلامه عليه كتبه ورسائله بالبسملة. ونختصر الكلام على البسملة فنقول: بسم الله، هنا باسم جار ومجرور، جار ومجرور، فالباء حرف جر، الباء حرف جر، واسم، واسم اسم مجرور، واسم مجرور، والباء هنا هي لبيان أن هذا اللفظ جيء به لأجل الاستعانة والتبرك، لأجل الاستعانة والتبرك، فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى وتتبرك بذكر اسمه سبحانه حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسم يطلق على الخالق سبحانه ولا يطلق على غيره، ومعناه المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. وقولنا الرحمن، الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، هو ذو الرحمة الواسعة. وقولنا الرحيم، وقولنا الرحيم هو الموصل رحمته إلى خلقه، الموصل رحمته إلى خلقه. قال وبه نستعين، أي بالله نستعين، والاستعانة هي طلب العون، الاستعانة طلب العون والمساعدة. طلب العون في أمور الدين والدنيا. طبعا خطبة الحاجة جاءت بألفاظ، جاءت بألفاظ، وليس فيها ما ذكره المصنف في قوله ونتوب إليه، في قوله ونتوب إليه، هذا لم يأتي في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يضيفه بعض الخطباء بقولهم ونستهديه، أيضا لفظة نستهديه لم تثبت فيها السنة. قال الحمد لله، الحمد هو ذكر أوصاف المحمود محبة وتعظيما، الحمد هو ذكر أوصاف المحمود محبة وتعظيما. ومن باب الفائدة نقول إذا ذكرت المحمود فإما أن تذكره بأوصاف الجمال أو بأوصاف الجلال، بأوصاف الجمال بالميم أو بأوصاف الجلال باللام. إذا ذكرت المحمود إما أن تذكره بأوصاف الجمال أو بأوصاف الجلال، الجلال يعني التعظيم، فإذا ذكرته بأوصاف الجمال، إذا ذكرته بأوصاف الجمال بالميم فهو تحميد، فهو تحميد، هذا هو الحمد. وإذا ذكرته بأوصاف الجلال باللام، إذا ذكرته بأوصاف الجلال فهو تمجيد، فهو تمجيد. وإذا كررت هذا الذكر، إذا كررت هذا الذكر سمي ذلك ثناء، سمي ذلك ثناء. فالثناء هو تكرار ذكر الأوصاف، هذا هو الثناء. جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ففي الحمد قال حمدني عبدي، ولما تكرر الثناء قال أثنى علي عبدي، ولما ذكروا بوصف الجلال والتعظيم في قوله مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال الحمد لله، الله هو المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. قال نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه، ذكرنا معنى الاستعانة. قال ونستغفره، الغفر هو الستر في اللغة، الغفر هو الستر، الغفر هو الستر، وهو في الشرع ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، ستر ما مضى من الذنوب وعدم المؤاخذة عليها. المؤاخذة عليها قال ونتوب إليه، التوبة هي الرجوع من الذنب، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الاستعادة هي الالتجاء والتحصن، تقول أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله وأتحصن به. من شرور أنفسنا، النفس لها شرور، ومنها الأمر بالمعصية والأمر بالشهوات والشبهات، وسيئات أعمالنا، السيئة هي فعل ما يكره، وهي في الشرع فعل ما يكرهه الله، فعل ما يكرهه الله. الهداية ضد الضلال، والضلال ضد الهداية، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي بيان العالم لما يعلم، الشهادة هي بيان العالم لما يعلم، والشهادة لا بد فيها من ثلاثة أمور، الشهادة حتى تكون صحيحة لا بد فيها من ثلاثة أمور، أي شهادة؟ الأمر الأول العلم بمعناها، العلم بمعناها، والأمر الثاني التلفظ بها، التلفظ بها، والأمر الثالث العمل بمقتضاها، الأمر الثالث العمل بمقتضاها. أقول الشهادة لا بد فيها من ثلاثة أمور، الأول العلم بمعناها، والثاني التلفظ بها، والثالث العمل بمقتضاها. فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم تكن الشهادة شهادة صحيحة. قال أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها ومعناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية والألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والعبودية سبحانه، تتأله إلى الله سبحانه وتعالى وتتعبد له. وشهادة أن محمدا عبده ورسوله فيها أربعة أمور، فيها أربعة أمور. تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. الرابع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة من الله سبحانه وتعالى على العبد هي الثناء عليه، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله أخبر أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، فأنت لما تقول صلى الله عليه وسلم فأنت تسأل الله أن يزيده صلاة، أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، لأن الصلاة واقعة موجودة، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فوق صلاة. قال: وعلى آله وسلم. الآل قيل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم أصحابه، وقيل هم أتباعه إلى يوم الدين. وهذه راجعة إلى مراد المتكلم بها، لكن أول ما يدخل في ذلك أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقولك وسلم، هذا دعاء منك بأن يسلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاء منك أن يسلم الله سبحانه وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فأنت تدعو له بالسلامة، تدعو له بالسلامة. قال: أما بعد، هذه عبارة يراد بها الانتقال من حال إلى حال، ومعناها مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. قال رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يقول رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه. هذا الكتاب، هذا الكتاب هو كتاب مختصر كما ذكر المصنف، اختصر فيه المصنف رحمه الله تعالى الكلام على المسائل الفقهية، اختصر رحمه الله الكلام على المسائل الفقهية اختصارا شديدا، ولكنه جاء واضح العبارة سهل الفهم إن شاء الله، مقرونا بالدليل الشرعي كما بين ذلك المصنف. قد كان المصنف رحمه الله تعالى يعتني بهذا الكتاب عناية شديدة، بل ويحث الطلاب على فهمه وحفظه والعناية به أشد العناية، وكان يرسل إليهم بذلك كما ذكر ذلك الشيخ العلامة عبد الله العقيل رحمه الله تعالى. كان يرسل إلى طلابه بالعناية بهذا الفقه بهذا المختصر لما فيه من سهولة العبارة واقترانها بالدليل ويسر فهمها إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل جمع مسألة. المسائل جمع مسألة، ويراد بها ما يمر عليك من الأحكام الشرعية والحوادث التي تحتاج إلى بيان، ما يمر عليك من الأحكام والحوادث التي تحتاج إلى بيان. فأنت مثلا قد يحصل منك السهو في الصلاة، يحصل منك السهو في الصلاة، فتحتاج إلى بيان حكم هذا السهو والدليل على هذا الحكم، والدليل على هذا الحكم. فسهوك في الصلاة مسألة من المسائل التي تحتاج إلى بيان وحكم. والدلائل أي الأدلة، جمع دليل، يراد بها الأدلة وهي نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي، وأيضا الإجماع والقياس الصحيح وغيرها. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، لأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا تعريف للعلم. إذا قيل لك ما هو العلم فقل: العلم معرفة الحق بدليله. هذا هو العلم، أن تعرف الحق ولكنك تعرفه بالدليل، لكنك تعرفه بالدليل. هذا هو العلم الشرعي الصحيح، أن تعرف الحق بدليله. وطبعا اختلف أهل العلم في تعريف العلم على تعريفات كثيرة لن نذكرها، ولكن إذا كان الخلاف في العلم فما الذي يحتاج أن يعلم؟ فالعلم تعريفه هو العلم، وهذا أنسب تعريف، وهو عرفه هنا معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله، وهذا هو العلم الشرعي. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الآن انتقل إلى تعريف الفقه، انتقل إلى تعريف الفقه، فقال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، وبسط الكلام عليه هذا في أصول الفقه، ولا يصلح هنا في هذا المتن المختصر. وسيأتي معنا أن المصنف سوف يذكر 5 أحكام تكليفية إن شاء الله. قال: معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام طبعا معناها الإلزام والقضاء، ونسبة الشيء إلى الشيء، الإلزام والقضاء ونسبة الشيء إلى الشيء. تقول: حكمت، تقول: حكمت على فلان بكذا، فأنت ألزمته بكذا وقضيت عليه بكذا. معرفة الأحكام الشرعية، وقولك الشرعية أي ما ينسب إلى الشرع، فيخرج به الأحكام غير الشرعية، الأشياء المتعلقة بالأمور الدنيوية، كمعرفة أن النار تحرق وغير ذلك، هذه أمور ليست من الشرع، هذه أحكام عقلية. قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، الفرعية، ومراده بالفرعية هي الأحكام، مراده بالفرعية هي الأحكام المتعلقة بالعمل، فأخرج بذلك الاعتقاد. فالفقه، كتب الفقه لا يتحدث، لا يتكلم عنها فيها الفقهاء عن الاعتقاد إلا ما يكون عرضا، لا يكون مقصودا يعني قصدا في التصنيف. وأحيانا بعض الفقهاء قد يضمن شيئا أو كتابه شيئا من المسائل الاعتقادية، كما ضمنه المصنف رحمه الله تعالى أيضا هنا، كما سيأتي بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية. فقوله الفرعية أخرج الأصولية، والأصولية هي الاعتقادات. قال: بأدلتها من الكتاب والسنة. الأدلة، الأدلة والبراهين، هي الحجج والبراهين المأخوذة من الكتاب وهو القرآن، والسنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، هذه هي السنة. والإجماع، والإجماع، الإجماع هو اتفاق أمة محمد، الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي، اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي. قال: والقياس الصحيح، والقياس الصحيح، لأن القياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. وتعريف القياس هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فتلحق الفرع بأصله لأجل علة جامعة بينهما. ومثاله من باب تقريب الفهم للقياس تحريم، تحريم شحوم الخنزير قياسا على لحمه، تحريم شحوم الخنزير قياسا على تحريم اللحوم. والسبب في هذا العلة الجامعة بينهما، أن إما أن يقال هي النجاسة، إما أن يقال هي خبثه، إما أن يقال إلى آخر المرض الذي فيه، تجتمع فيه عدة علل. وغير ذلك من الأمور كثيرة، هذا من باب التقريب. قال رحمه الله: واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. فالمصنف رحمه الله تعالى اقتصر في هذا الكتاب على الأدلة المشهورة، الأدلة المشهورة، لأن الناظر في كتب الفقه يجد أن هنالك أدلة ظاهرة مشهورة بين أهل العلم. ومنها مثلا على سبيل الكتاب ما أودعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فالأحاديث الواردة في هذا الكتاب أغلب الأحاديث هي أحاديث عليها مدار الفقه، عليها مدار الفقه. قال: خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. وهنا ينبه المصنف رحمه الله أنه لم يعرج على المسائل الخلافية، وإنما يقتصر في هذا الكتاب على ذكر القول الراجح الذي ترجح عنده بحسب الأدلة الشرعية. فهو كتاب رجح فيه المصنف الحق الذي عنده بالدليل، بدليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وننبه عليه أن التعليق على هذا الكتاب إن شاء الله لن يكون فيه شيء من التوسع في المسائل، وإنما هو كما هو مطلوب من الإخوة وفقهم الله أن يكون التعليق عليه مناسبا للمبتدئين في الطلب، مناسبا للمبتدئين في الطلب إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة، الأحكام خمسة، وهذه الأحكام تسمى الأحكام التكليفية، الأحكام هذه تسمى الأحكام التكليفية، هي خمسة أحكام لأن فيها نوع تكليف ونوع من الإلزام ما فيه مشقة كما عرفه أهل العلم. قال: الواجب، قال الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، يعني هنا عرفه بالثمرة. قال: هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. فإذا كان الفعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه سمي ذلك واجبا، والواجب في اللغة هو الساقط واللازم، هو الساقط واللازم. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها في الإبل، قال: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. وكذلك من معانيه اللازم، من معانيه اللازم. قال: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، فمن فعله أثيب ومن تركه عوقب. وأفضل من ذلك ما لو قال المصنف أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، أفضل من قوله وعوقب تاركه، لأن قوله استحق العقاب مشعر بأن الإنسان قد يعمل العمل ولا يعاقب عليه، أو إذا قد يترك العمل معذرة ولا يعاقب عليه، قد يترك العمل ولا يعاقب عليه، وذلك أنه إذا تاب منه أو أتى بحسنات تمحو ذلك العمل أو غير ذلك من الأمور التي تكون سببا لي يعني درء العذاب عن الإنسان. فقوله واستحق العقاب تاركه أفضل. قال: والحرام ضده، أو ضده، والحرام ضده أي ضد الواجب، الحرام ضد الواجب. في الواجب قال: هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، يعني يكون في الحرام هو ما عوقب فاعله وأثيب تاركه، ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. وبعبارة أصح أن تقول هو ما استحق العقاب فاعله، ما استحق العقاب فاعله وأثيب تاركه وأثيب تاركه. قال والمسنون، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالمسنون إذا فعلته أثبت من الله سبحانه وتعالى وأجرت، وإذا تركته فليس عليك شيء، لا إثم ولا ذنب ولا لوم في تركه، إلا في أحوال هذا ليس موضع بيانها بيانها. قال وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والمكروه هو ضده، ضد المسنون، فتقول هو ما استحق، أو المعذرة، لا، بالنسبة للمكروه، المكروه هو ما أثيب تاركه، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. قال والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. فالمباح إذا فعلته أو تركته لا إثم عليك ولا تحصل على أجر، لا إثم عليك ولا تحصل على أجر ولا يلحقك شيء من اللوم. ولتقريب العبارة نقول الواجب هو ما أمر به على سبيل الإلزام، الواجب هو ما أمر به على سبيل الإلزام، والحرام ما نهي عنه على سبيل الإلزام، ما نهي عنه على سبيل الإلزام، فيه نوع إلزام للعبد. والمسنون هو ما أمر به لا على سبيل الإلزام، ما أمر به لا على سبيل الإلزام. والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام. والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، يقول المصنف، وبعبارة أخرى نقول هو الذي لم يتعلق به أمر ولا نهي، هو الذي لم يتعلق به أمر ولا نهي شرعي، فلم يؤمر به ولم ينهى عنه فهو مباح. قال ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. قال يجب على المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل القادر، المكلف هو البالغ العاقل القادر العالم بالحكم في أربعة أمور: أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، بالغا يعني بلغ حد سن التكليف وسن الخامسة عشرة كما سيأتي إن شاء الله بيانه معنا، أو من نبت عنده شعر العانة أو شعر الإبط هذا يسمى مكلف، وفي المرأة إذا حاضت أيضا فهو بالغ عاقل، فلا يكون صغيرا ولا مجنونا، لا يكون صغيرا ولا مجنونا. القادر أي الذي يقدر على الفعل، الذي يستطيع أن يفعل العبادة. فلو كان الإنسان مثلا مشلول فلا يقال له يجب عليك الذهاب إلى المسجد للصلاة، فهذا غير قادر على الصلاة في المسجد فليس بمكلف بالصلاة في المسجد. قلنا العالم بالحكم، العالم بالحكم، فمن جهل جهالة يعذر مثله بها، من جهل جهالة يعذر مثله بها فإنه لا يكلف، أو يقال فإنه لا يكون مكلفا في تلك الحال. فمن جهل وجوب الزكاة مثلا لكونه مثلا يعيش في بلاد ليست من بلاد الإسلام، بلاد الكفر، فهو يجهل أن الزكاة واجبة، يجهل أن الزكاة واجبة، فهذا هو في هذه الحال لم يكن مكلفا بالزكاة لعدم علمه بوجوبها عليه، فإذا علم أصبح مكلفا بالزكاة، إذا علم أصبح مكلفا بالزكاة. قال يجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته، وهذا ربطه المصنف رحمه الله تعالى بما يحتاج إليه، لأن الفقه ينقسم إلى قسمين، فقه يجب وجوبا عينيا، يجب وجوب عيني، وفقه يجب وجوب كفائي، تعلمه كفائي. فمن الفقه ما يكون تعلمه عينيا، ومنه ما يكون تعلمه كفائيا. فما يكون تعلمه عينيا يعني يجب على جميع الناس أو على أناس بأعيانهم، أو على أناس بأعيانهم، أناس محددين. فمثلا رجل عنده مال قد بلغ نصابا، فيجب عليه أن يتعلم كيف يخرج زكاة هذا المال، يجب عليه أن يتعلم كيف يخرج زكاة هذا المال، فهذا وجوب عيني، تعين عليه أن يتعلم هذا الفقه. والفرض أو الفقه الذي تعلمه كفائي يعني يقوم به البعض، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو مثل صلاة الجنازة مثلا، صلاة الجنازة، فإذا صلى بعض الناس على الميت لا يجب على جميع الناس أن يذهبوا للصلاة على هذا الميت، إذا تحققت الصلاة عليه من جماعة فلا يقال أنه يجب على جميع الناس أن يذهبوا للصلاة على هذا الميت، فهو إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال في عباداته ومعاملاته، أهل العلم يقسمون الفقه إلى عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات. فالعبادات هي الصلاة وما يتعلق بها، يدخل فيها الطهارة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه يسمونها العبادات. نعم تفضل. طيب الآن كيف الصوت عندكم؟ الآن أفضل؟ طيب أقول، فالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه عبادات تسمى، وبقية الفقه كالبيوع وما يتعلق بالنكاح، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، أحكام الجهاد إلى غير ذلك، هذه تسمى معاملات، تسمى معاملات، وهو كله عبادة لله سبحانه وتعالى، لا يفهم أن هذه ليست عبادات، لكن كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما يذكر أهل العلم. ومفهوم المخالفة من الحديث أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ولعلنا نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله الأسئلة. وفيكم. طيب الأخوة في الجزائر عندكم شيء من الأسئلة حتى ينتهي الأخوة من تونس؟ طيب حتى ننصف الجميع، نأخذ خمسة من عندكم وخمسة منهم إن شاء الله. طيب تفضل. تفضل يا أبا عيسى. طيب الأخ يسأل عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، هل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكما يذكر أن بعض المتصوفة يعبدون الله سبحانه وتعالى ويقولون نعبده لا خوفا منه، ويقولون أيضا نعبده لا رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده محبة فيه. وهذا في الحقيقة من الضلال، هذا من الضلال. والله سبحانه وتعالى قد رغب ورهب في كتابه، ومن لم يعبد الله سبحانه وتعالى رغبة في ثوابه ولا خوف من عقابه فإنه راد للقرآن، مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى، طيب نستمع للأذان إن شاء الله. طيب قلنا، يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: في كتاب الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا، مبشرا بثواب الله ومنذرا من عقاب الله سبحانه وتعالى. المسألة بسطها يطول، وهذا من يعني مخالفة الشر والمحادة لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عز وجل. نعم. السؤال التالي يا أبا عيسى. السلام. نعم، يقول الأخ هل فعل البدع يخل بشهادة أن محمد رسول الله؟ فنقول نعم، ومخل بشهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد أن محمد رسول الله لا بد فيها من أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، فهي إما أن تخل بها إخلالا كليا، وإما أن تخل بها إخلالا جزئيا. إخلال كلي يكون فيها أن يرى الإنسان أنه يجوز له أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بأي شرع، وأن شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه هذا والعياذ ردة والعياذ بالله. وأما إن كان يرى أنه يعني يفعل بعض العبادات ويرى أنها قربة، هذا خلال جزئي لا يخرجه من الملة. نعم. طيب، يقول هل يصح أن يقال في الواجب أن يعرف بأنه ما استحق الثواب فاعله؟ الإنسان قد يخل بالنية، فنقول هذا يقال، وبعض أهل العلم يخرج من ذلك بقوله ما أثيب فاعله امتثالا. تقول ما أثيب فاعله امتثالا، يعني يمتثل لله سبحانه وتعالى بنية صحيحة. نعم. الأخ يقول هل صحيح أن تكرار عمل المكروه يصيره محرما؟ لا يصيره محرما إلا إن كان يتوصل به إلى محرم، لكن تكرار المكروه لا يجعل المكروه محرما، لكن من اعتاد على فعل المكروهات هذا ولا شك أنه سوف يتساهل غدا في الوقوع في المحرمات. نعم. طيب، الأخ يقول هل إذا كانت العبادة واجبة يكون تعلم الفقه واجب، وإذا كان الفرض كفائي تكون تعلمه فرضا كفائيا؟ لا، ما يقال هذا، ولكن يقال عموما سواء كان في الواجبات أو في المستحبات، أي عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن يتعبد لله بها فيجب عليه أن يتعلم تلك العبادة. طيب، نأخذ أسئلة الإخوة في تطاوين في تونس. تفضل أخ مهدي. نعم. بين الحمد والمدح، الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد هو الذي عرفناه وذكرناه، قلنا إن الحمد هو ذكر أوصاف المحمود محبة وتعظيمة، ذكر أوصاف المحمود محبة وتعظيمة، هذا هو الحمد، هذا يسمى الحمد. وأما المدح فهو ليس فيه هذا الذكر هذه الصورة، هذا ليس فيه بهذه الصورة على سبيل المحبة والتعظيم، على سبيل المحبة والتعظيم. إذا كان فيه محبة وتعظيم فهذا هو حمد، وإذا لم يكن فيه محبة وتعظيم فهذا يسمى مدح. فالإنسان قد يثني على الإنسان ويذكر فيه بعض الأوصاف الجميلة مع عدم محبته ولا تعظيمه له. نعم. المسنون والمستحب والمندوب كلها واحد، تعريفها واحد في لغة الفقهاء، كلها واحدة، لا فرق بين المسنون والمندوب والمستحب. وبعضهم يفرق فقط في قضية المستحب، يقول يعني المسنون ما تعلق بالشرع والمستحب ما استنبطه العالم يعني وظهر له من غير وجه، يعني من غير صريح الدليل أو غير ذلك، لكن عموما هي واحدة، كلها واحدة، المندوب والمسنون والمستحب كله واحد في لغة الفقهاء. نعم. بالنسبة لغسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل هي واجبة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهي معذرة أعيد السؤال. أي نعم، هي يصح أن ترتبط بالوضوء ويصح أن تكون مستقلة، وهذا دليله ما جاء في الحديث حديث أبي هريرة، فجاء في رواية فلا يغمس يده في إنائه، وجاء في رواية عند البخاري فلا يغمس يده في وضوئه، فهذا ورد وهذا ورد. فهي قد تتعلق بالوضوء، يعني من غسل كفيه 3 مرات في الوضوء، وضوء مثلا إذا استيقظ لصلاة الفجر أو لقيام الليل فهذا يجزي عنه، ومن غسلها قبل الوضوء فهذا يجزي عنه، الله أعلم. نعم. البيع بالتقسيط هكذا سؤال فضفاض، لأن له صور كثيرة، والسؤال يكون عن صورة محددة، يكون عن صورة محددة. تفضل. صيغة التسبيح بعد الصلاة هي صيغ وردت عدة صيغ، وأشهرها أن تقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ولا إله إلا الله 100%. هذا أشهر الصيغ، ومنها وردت يعني أن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، الله أكبر 34، وأيضا جاءت أن تقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25. هذه كلها واردة في الصلاة، وجاء أيضا تقول سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، هذه كلها واردة. نعم. نعم. في المجلس، مجلس علم أو مجلس ماذا؟ إذا كان الإنسان في مجلس علم ودخل الداخل فالأولى أن لا يسلم لكي لا يقطع الحديث ويقطع الأفكار بالسلام، والله أعلم، هذا هو الأولى، يعني هذا الكلام موجه للداخل، لكن إذا سلم عليك فيجب عليك رد السلام، وإياكم، وسؤال ورد السلام الواحد يكفي عن الجماعة. نعم. وإياكم، الله يحفظكم. نعم. المسبحة بارك الله فيك يعني يفرق فيها بين من يستطيع الحساب ومن لا يستطيع الحساب. من يستطيع الحساب فهذا يستخدم السنة، والسنة هي التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بالأنامل بيمينه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنهن مسؤولات مستنطقات، هذه السنة. وأما من لم يكن يستطيع الحساب بالأنامل فهذا يقال له أو يعني يرخص له باستعمال المسبحة، يرخص له في هذه الحال فقط، والله أعلم. طيب الإخوة في ناخذ سؤالين ان شاء الله من الغرفه ونختم ان شاء الله الوقت الصلاه عندنا. نعم في حفظ الله بارك الله فيك. طيب السلام. طيب أخ من تونس يقول شيخنا صلى الله عليكم ما حكم قول الإنسان أنا علماني وهل يجب أن تقام عليه الحجة قبل أن يحكم عليه بالكفر بارك الله فيك؟ إذا كان يريد بالعلماني ما عليه العلمانية من عدم الاعتداد بالدين وعدم الالتزام بالشرع وغير ذلك إذا كان يريد هذا المعنى فهذا كفر والعياذ بالله ورده. وإذا كان يريد أنه يعني عنده أفكار علمانية لكنه ليس يعني راد لحكم الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك هذا ينظر ماذا يريد وماذا مراده بهذه الكلمة، لكن الكلمة هي كلمة كفرية والعياذ بالله كلمة كفرية. طيب السؤال الأخير أخ يقول شيخنا من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم امرأة تصلي في بيتها ودق زوجها الباب مرات عديدة فاستدبرت القبلة وفتحت له الباب مع العلم أنها مشت خطوات فهل فعلها هذا صحيح؟ لا هذا الفعل غير صحيح. لو أنها مشت إلى الباب دون استدبار القبلة فلا شيء عليه، لكن مع استدبار القبلة لا يصلح وعليها إعادة هذه الصلاة التي صلتها مستدبرة للقبلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة وطرقت عليه الباب وفتح لها النبي صلى الله عليه وسلم مشى خطوات وفتح لعائشة رضي الله عنها الباب لكنه لم يستدبر القبلة عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فلو رجعت يعني بضع خطوات إلى الخلف وفتحت الباب لا بأس عليها إن شاء الله. وهذا المسألة فيها تفصيل يطول ونختم بهذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.